بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: جاز للمحرم إبدال ثوبه، هذا حكم مطلق. ويرد السؤال: ماذا لو أن في هذا الثوب ما يجلب له الأذى، ما يؤذيه كالقمل مثلا، هل يجوز له بيعه مع ما يستلزمه ذلك من التخلص من الأذى؟ نعم يجوز، هكذا قرروا. وهذا الفرع في الحقيقة إذا نظر في حاله فإنه يجلب للناظر التعارض الذي بين التخلص من الأذى وبين هذا الطرح الذي هو الإبدال. إبدال الثوب من حيث هو جائز، يجوز للمحرم أن يبدل ثوبا بثوب ولا إشكال في ذلك، هذا الأصل. لكن إذا كان به القمل مثلا في ذلك الثوب فإن ذلك يوجب التخلص من الأذى، وهذا الوصف قد يدخل هذا الفعل تحت ما يوجب الفدية، أنه تقرر أن النبي عليه السلام رأى كعب بن عجرة قد قام به القمل في رأسه، قال له عليه السلام: أيؤذيك همك؟ قال: نعم. فأمره بإزالة هذا بالحق، هذا ثابت. ثم أمره حينئذ أن يأتي بالفدية التي وقع التنصيص عليها 3 أيام أو إطعام 6 مساكين إلى آخره. هذا هو الذي صرح به في هذا الحديث. وإذا نظرت في المناط تلفيه أنه إزالة الأذى، رفع الأذى، دفع الأذى، هذا هو المناط. والدليل على أنه مناط هو هذا السؤال الذي قدمه عليه السلام في هذا الخبر: أيؤذيك أوامك؟ قال: نعم. فأمره بهذا الذي أمره به. إذن فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الشخص قد تخلص من الأذى الذي كان قائما بجسمه، والتخلص من الأذى بأي وجه من الوجوه يوجب الفدية. فهل نأخذ بهذه الجهة ونتمسك بها ونقول تجيب الفدية في هذا الفرع أو في هذه الصورة أيضا لأن المناط متحقق، وإزالة الأداء، رفع الأداء، أو نقول بأن إزالة الثوب في أصله جائز وأن هذا الأمر تابع فنلغي هذا ونحكم الأصل وهو جواز الإبدال؟ هل نستعمل الاستصحاب للجواز أو نرفعه بهذا المناط الذي ورده التخلص من الأذى؟ هذا هو محل البحث الفقهي في هذه الجزئية. فإذا قلنا نستصحب الأصل وهو جواز إبدال ثوب بثوب، وأن هذا الشخص لم يأتي إلا هذا الفعل المباح، وأن هذا الأمر الطارئ لغون، خلاص إذن يجوز أن يطرح ثوبه وأن يبدله بثوب آخر، وأن هذا الذي صاحب هذا الإبدال لا تأثير له في إيجاب الفدية. هل نستصحب الإباحة الأصلية أو نرفعها بهذا الذي حدث وهو رفع الأذى؟ الذي قرروه هنا هو أنه لا شيء في ذلك. حقيقة لم يسلكوا هذا المسلك، وإنما الذي ذهب إليه مالك رحمه الله هو القياس على من له بيت وبه بق، فترك البيت وهو يعلم أن ذلك البق سيموت، فمات ذلك البق بفعله أي بتركه، والترك فعل. أن قتل هذه الهوام، تخلص من الهوام، هذا هو الذي يجيب الفداء. إذن إذا نظرنا إلى هذا، فهذا الذي ترك هذا البيت قد تسبب في قتل هذا البق، وأجيز ذلك ولا إشكال في هذا، قال هذا يجوز. وما دام هذا يجوز فإن التخلص من هذا التوب وحدوث الموت لهذا الذي قام به من القمر جائز أيضا ولا إشكال في ذلك. لكن كما سبق أن ذكر مشاكل الإلحاق، مشاكل إلحاق الفروع بالفروع يجب أن لا يغفل عنها، بل يجب أن تجلب بأن يؤتى بشروط الإلحاق، شروط القياس، لا بد من ذلك. أولا هذا الذي ذكره وهو ترك البيت ببقه حتى يموت البق من ذلك الترك، هذا هو الأصل المقيس عليه. هذا الأصل الآن اشترطوا فيه لكي يكون صالحا للقياس أن يكون حكما شرعيا، ولا يكتفون بأن يكون حكما شرعيا، بل قالوا لا بد أن يثبت بالنص والإجماع، وإلا فلا يصح القياس عليه. إذن هذا مدخل إلى المناقشة. الأمر الثاني الذي يتعلق بهذا المقيس وهو أنه قد تردد النظر في دخوله تحت النص الذي تقدم ذكره في حديث كعب بن عزرة، وهذا أيضا يخل بصحة هذا القياس، إذ من شرط المقيس أن لا يدل على حكمه نص شرعي، وهذا قد دل عليه نص شرعي بهذا المعنى الذي ذكرناه، لأن فيه الأداء، وما دام هو قد دخل تحت هذا الذي ذكر فإنه لا يجوز أن يجرى عليه القياس، إذ القياس لا يجري إلا حيث يفقد النص والدليل الشرعي الدال عليه على وجه الذي هو معروف. إذن على كل فمحل النقد هنا، هل هذا يصلح أصلا وهل هذا يصلح فرعا؟ ثم بعد ذلك يستسهل الناظر في بحث هذا الأمر بما تقتضيه القواعد في هذه الجزئية. الفرع الآخر، لا يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالة السبب، بخلاف هذا فلم يزيل سبب القمل. الصحابي أمره بإزالة الشعر، وإزالة الشعر سبب لإزالة القمل، لأنه ينشط في هذا المكان. هو المناط، ما هو؟ قلنا بأن المناط هو التخلص من الأذى، أي يؤذيك هو التخلص من الأذى، التخلص من الأذى هو المناط. ومتى حصل للمحرم حق عليه الفدية، حقت عليه الفدية ولزمته، إذا جعلنا هذا هو المناط فهذا هو مقتضى النظر. إذا قلنا بأنه إزالة ما يمنع إزالته وهو الشعر، فحينئذ تكون العلة مركبة ولا يمكن أن يقاس عليها هنا، ولا يمكن أن يدخل تحت هذا. يمكنكم أن تثيروا هذا الأمر، أن تبحثوا في الفوارق حتى لا يدخل هذا الفرع تحت هذا الحديث. وعدم إثارة مثل هذه الأمور لمناقشتي يخل بالدرس، أن كان من الممكن أن يقول أحدهم إن الشعر له خصوصيات، وهو أنه لا تجوز إزالته في ذاته، والتوب على خلاف ذلك، ولا يمكن أن ندخل هذا تحت حكم هذا لما بينهما من هذا الفرق البين الواضح. وإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ يكون هذا النص صحيحا أن يجرى عليه القياس على وجه الذي تقدم ذكره. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر، بخلاف غسله إلى النجس فبالماء فقط. وقفنا عند هذا الفرع فيما سلف، وهو هل يجوز للمحرم أن يغسل الثوب الذي عليه؟ في هذه المسألة تفصيل، والأصل أنه يمنع غسله، لكن الغسل لا تتعلق به الفدية في ذاته، الغسل من حيث هو لا تتعلق به الفدية في ذاته، ولكن إذا جعل وسيلة إلى تحقق ما يوجب الفدية فإن ذلك يثبت فيه. ولذلك إذا أردنا أن ننظر في هذا المقام فلا بد من إيراد أسوس الصور التي تورد في هذا المقام، وسيتحقق ذلك بأن نذكر هذه الأسس التي سنسمعها مرة أخرى بعد أن نفسرها في كلام الشارح. أولا، اعتقاد المحرم، هذا أصل هنا، اعتقاده يتردد بين ثلاثة أحوال: أن يعتقد وجود الدواب أو الهواب، اسمه الدواب ولا اسمه الهواء لا إشكال، وجود الدواب، عدم وجودها، الشك فيها، الشك فيها، هذه هي الاعتقادات الموجودة. ثم نذكر إذن أسباب، الأسباب، أسباب أيضا كما سبق أن ذكر الشارح كم؟ ثلاثة: الأول الغسل فقط، ثاني النجاسة، ثالث ترفه، أه؟ نعم، وسخ، غسل الوسخ، ثلاثة. هذه هي الأحوال. ثم الأفعال، الأفعال إما أن يكون الفعل بماء، وإما بماء وصابون، هذه هي الأسس التي يعتمد عليها في استخراج الفروع في هذا المقام. إذا كان المحرم قد اعتقد عدم وجود الهوام، اعتقد أنه لا توجد هوام، ففي هذه الحالة إذا غسله، إذا اعتقد عدم وجود الهوام، هذه هي، فلنبدأ الآن بالتفصيل. عدم الوجود هذا ما اعتقده، عند ثلاثة الأحوال: غسله لنجاسة أو وسخ أو ترفه، ماذا عليه في هذه الحالة؟ لا شيء عليه. كم هذه الصور؟ غسله لنجاسة أو وسخ أو ترفه، نعم، إذا كم هذه الصور؟ غسله الآن بماء، غادي نديرو به ماء، بماء وصابون، كذلك بماء وصابون، ماذا في هذه الصور؟ إذا غسله لنجاسة أو غسله لوسخ أو غسله لترفه واعتقد عدم وجود الهوام، فإذا غسله بالماء أو غسله بالصابون فلا، كم هي الصور؟ ستة صور. هذا يعتقد، عالم عدم الوجود، ست صور. شك في الوجود، هنا يحتاج هذا إلى التأكيد، شك في الوجود، غسله لنجاسة أو وسخ أو ترفه، ماذا عليه؟ لن نحكم حتى ننظر بماذا غسله في الأول. شك في الوجود فغسله لنجاسة، غسله بماء، ماذا عليه؟ نبدأ بهذا، لا شيء عليه في هذه الصور، لا شيء. إذا غسله لنجاسة بماء زد، لا شيء عليه، سواء وجدت أو، ولكن احنا في مرحلة الشك. لنجاسته إذا غسله لوسخ، إذا غسله لوسخ وشك في وجوده، شك في وجود هذه الهواء ماذا عليه؟ منع. لكن هنا كان صورة أخرى لنجاسة بماء لا شيء، إذا غسله بماء وصابون فيه الفدية. إذن إذا علم عدم الوجود فالصور كم؟ ستة، لا شيء عليه. إذا شك في الوجود فإن غسله لنجاسة بماء سواء قتل أو لم، إذا غسله بماء وصابون فهذا ممنوع وفيه في مدى الفدية. إذا غسله لوسخ مدى فيه غسله لوسخ شك في الوجود وغسله لوسخ مدى فيه حكم المنع والفدية ينظر دائما الفدية. احنا غادي نديروا الفدية المنع دائما يستلزم الفدية لأنه لوسخين، هنا قلنا شك في الوجود، في وجود الهواء بردنا القيد. شنو عنده هنا؟ المنع الذي يستلزم ماذا؟ الفدية إن وجد. ماذا؟ إن وجد القمل. لا إن شك في حالة الشك مش الوجود. لا متى يفدي؟ إذا وجد القمل، أما إذا لم يجد القمل. دعنا نكمل ثم نناقش. إذا شك في الوجود وغسل النجاسة بما فلا شيء على صابون الفدية، لوسخ يمنع عليه الفدية مطلقا سواء غسل بماء أو غسل بصابون، طرفه نفس الأمر المنع زيد مطلقا. إذن صور الآن كم؟ كم صور؟ كم؟ عندنا ستة زائد كم؟ إذا غسله بماء فلا شيء، غسله بماء وصوب ففيه الفدية لأن هذا شك، لوسخين المنع، طرفهين المنع. كم الصور؟ ننظر الآن علمه بالوجود، علمه بالوجود، علمه بالوجود وجودا غسله لنجاسة ماذا عليه؟ إذا غسله بالماء فلا شيء، إذا غسله بالماء والصابون فيه ماذا؟ الفدية. هذا انتهى أمره لأن هذه لنجاسة والنجاسة لابد أن ترفع. إذا غسله لوسخ ماذا عليه؟ المنع. إذا غسله لترفه ماذا عليه؟ المنع. إذن اعتقادات ثلاث، علم عدم الوجود يعفي من أي شيء. العلم يوجب إلا في الوسخ إذا غسله بالماء، إذا غسله لنجاسة فبالماء فلا شيء فيه والباقي فيه في الفدية. شك في الوجود فالأمر كذلك ولا يستثنى من هذا إلا ما كان بنجاسة إذا غسله بالماء. هذه هي الصور. وإذا أردنا التقسيم ننظر في الاعتقاد ثم في الأسباب ثم في صورة العمل، هل هو بماء وصابون أو بماء وحده، وحينئذ يقرر كل حكم على حسب حاله. إذن شوفوا الآن نبدأ من هذا الفرع لأنه هو الذي وصلنا إليه. نعم. قال رحمه الله: بخلاف غسله فلا يجوز أن يحرم على المعتمد حمل للكراهة في المدونة والموازية على المنع، وبه صرح السند ويدل له إجاب الفدية، وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل، فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه إلا لنجس أصابه فبالماء فقط دون صابون ونحوه، ولا شيء عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ، ويمنع غسله بنحو صابون، فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه، فإن تحقق نفي الدواب بجاز مطلقا ولو بصابون أو ترفها. فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو نجاسة، وفي كل إما أن يتحقق وجود دواب به أو عدمه أو يشك، وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره، وقد علمت أحكام الثمانية عشر. نعم، إذن هذه هي الثمانية عشر، وفي الحاشية تفصيل أحسن فلنسمعه. قوله وقد علمت إلى آخره، وحاصله أنه إن تحقق نفي الدواب جاز الغسل لنجاسة أو وسخ أو ترفه، سواء كان الغسل بماء وحده أو مع غيره، فهذه ستة أحوال. نعم، إذا ضبطوا فهذه ستة أحوال. نعم، زيد. وإن تحقق وجود الدواب أو شك في وجودها وعدمه، فإن كان الغسل لوسخ أو ترفه منع، كان الغسل بالماء وحده أو معه غيره، فهذه ثمانية أحوال. وإن كان الغسل لنجاسة جاز الغسل، إن كان بالماء وحده، وإن كان مع الماء غيره منع، فهذه أربعة أحوال، تمام 18 حالة. ثم إنه في الأحوال الثمانية إذا قتل شيئا من القمل لزمه ما فيه، وفي الأحوال الأربعة التي بعدها لا شيء عليه في قتل الدواب في حالتي الجواز، وفي حالتي المنع يلزمه إخراج ما فيه. نعم، هذه الصور بتمامها. وقد رأيتم أنه إذا شك فالمنع، إذا شك فالمنع، وإذا علم فالمنع، ثم بعد ذلك الفدية، حينئذ ينظر فيما سيترتب على ذلك الفعل من القتل وعدمه. أما إذا لم يعلم هل قتل أو لم يقتل بحيث شك في القتل، فإنه عليه الفدية. هذه هي الصور وهي واضحة. إذن كيف نقسم هذه المسألة من أجل أن نستوعبها؟ نقسم أولا الاعتقاد، علم عدم الوجود، علم بالوجود، شك في الوجود، ثلاثة أشياء. العلم بعدم الوجود يقتضي بالإباحة مطلقا في الصورتين معا، بالماء والصابون أو بالماء وحده، في هذه الأشياء الثلاثة. إذا شك في الوجود فهو ممنوع إلا لنجاسة بماء، هذا لا شيء فيه، وإن غسله بصابون فهو ممنوع. الوساخ ممنوع، الترفه ممنوع مع الشك في الوجود. العلم بالوجود أولى بالاعتبار من الشك في الوجود على الوجه الذي تقدم بيانه، والمسألة في غاية الوضوح، فلا حاجة إلى الاشتراط. ثم قال وإذا تحقق أنه لم يقتل شيئا، إذا تحقق وثبت فلا شيء عليه، لأنه لم يتعلق بالغسل، قلنا بأن الغسل لا يتعلق به شيء، ولكن إذا كان قد شك في القتل فلا بد من الفدية. هل هذا تقريبا الغالب على الأصل؟ ربما هذا إذا كان قد شك ثم إنه تحقق فالشك لا يقبل باليقين، إذا شك ثم تحقق، وهذا هو الذي. أما إذا كان تحقق وجود القمل ثم بعد ذلك تحقق بأنه لم يقتل شيئا، فلا بد أن هذا فيه تغريب هذا الذي ذكرته. وجاز بط أي شق جرحه ودمله لإخراج ما فيه. هذا خروج الآن عن مسألة الغسل، هذا خروج عن فقه ما يتعلق بأحكام التوب، إبداله وغسله وما تفرع عن ذلك من الفروع التي سبقت. انتقد المصنف هنا إلى الكلام على بط أي شقي، بطه بمعنى شقه، شقي ما قام بجسمه من قرحة مثلا، أو ما فيه من دمل أو غير ذلك مما يتجمع فيه القيح أو يتجمع فيه الصديد، جاز له ذلك بأن يضغط حتى يخرج هذا الشيء الذي قام بجسمه، لا إشكال فيه. لكن هل في هذا يقيد بحال يجب أن يقوم به، أم أن هذا الأمر مطلق، سواء كان هذا يؤذيه أو لا يؤذيه، سواء كان يجد منه ألما أو لا يجده؟ بماذا صرحوا هنا؟ ماذا قالوا؟ إن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه نعم، فإنه، وأما إن لم يحتاج فإنه يكره. ما معنى الاحتياج هنا؟ أن يكون هذا الشيء الذي قام بجسمه مما يؤذيه، يؤلمه، أو يجد في بقائه عنة ومشقة. كان يكون هذا الشيء في أحد إصبعه التي يأكل بها، أو قد يكون في محل يستهجن النظر إليه فيه، مثل هذا يندرج تحت لفظ الحاجة هنا. إذن فالحاجة قد يجلبها الألم، كان هذا مما يؤلمه، وقد يكون موجب ذلك أن هذه القرحة أو هذا الدمل قد قام بمحل مستقذر أو بمحل الأكل أو ما شبه ذلك مما قد يكون موجبا لهذا الأمر. فإن لم يحتج إليه وكان وجوده بمحل لا يؤلمه ولا يستهجن وجوده فيه ولا يكون مما يتقزز هو منه فهذا فيه الكراهة ويرتفع الجواز. هل فيه فدية؟ لا، أن إحداث الجرح في الجسم لا علاقة له بما يوجب الفدية، بذلك فالبحث هنا فقط في الجواز والكراهة على هذا الذي تقدم. وحك ما خفي عن عينه من بدنه كرأسه برفق خيفة قتل شيء، وأما ما يراه فلا حرج في حكه مطلقا. ويجوز للمحرم كذلك أن يحك ما خفي على نظره، الشيء الذي لا يراه، ولكن إذا حكه يحكه بخفة، وما كان هذا واجبا عليه إلا لاتقاء قتل شيء من الهوام وإزالة الوسخ الذي قد يكون عالقا بجسده. وإذا كان كذلك فإنه لا سبيل إلى اتقاء هذا الأمر إلا بوسيلة الحك الخفيف. وهذا الأمر هو من باب إعطاء الوسائل حكم الغايات، فإذا كان هذا الشيء يشك بأنه يؤدي إلى هذا المنع فإنهم يطلبون منه أن يتقي هذا الفعل الذي يؤدي إلى هذا الممنوع. لكل فهذا في الحقيقة أمر قد يشك فيه الشخص، أن الحق مهما خف فإنه قد يزيل الوسخ، كذلك أيضا إذا وقع هذا الحق على هامة فإنه ربما يقتلها، فكيف يقال بأن هذا الحق يتحقق به التخلص من هذا الذي هو ممنوع وهو إزالة الوسخ أو قتل مثلا قملتين أو برغوث بذلك المحل. على كل فهكذا قرروا من أجل اتقاء الشيء، جعلوا هذا من باب سد الذريعة أو من باب ترك الأسباب التي تؤدي إلى الممنوع، وهذا كله قد يخرج عنه هذا الفرع وهو جائز تخرج عليه. نعم. وجاز فصد لحاجة وإلا كره فيما يظهر. الفصد هو استخراج مادة من العرق قد تكون مؤلمة للشخص، وهذا يصنع، وكان من الأمور التي كان العلاج يجري بها في ذلك الزمان. فالشخص عندما يشتكي فإنه يشق ذلك العرق الذي يرى بأن فيه موجب الألم فيخرج هذا الشيء، فإذا خرج استراح المريض. وهذا قد كتب فيه ما كتب، وهو في الحقيقة من الأسباب العلاجية التي يقال إلى الآن إنها أفضل من تناول العقاقير ومن العلاج بهذه الطرق الحديثة. مثلا هذا الذي يسمى بوزلوم، هذا الذي يسمى عرق النسع، هذا كان عرق يكون في جسم الإنسان ويجد منه المرء ألما شديدا يؤلم جدا، فإن المرأة لا يستطيع أن يحرك رجله. هذا الآن ما يعالج به في الطب قل ما يؤثر في رفعه، ولذلك فالطريقة القديمة أنهم كانوا يذهبون إلى ذلك العرق ويشقونه شقا ويمتصون ذلك الماء الأزرق الذي يكون بداخله، فإذا مص هذا وأزيل وجد المريض الراحة من ذلك. هذا يفعل وما زال إلى الآن يفعل، وما زال العلاج به مستمر، والناس يختارونه على العلاج بهذه الطرق الحديثة التي فيها الإبار وفيها هذه العلاجات الكيماوية. إذا كان يحتاج هذا الحاج إلى هذا الضرب من الفصد ليخرج به هذه المادة المؤلمة فإن ذلك جائز، ويطلب من ذلك بحسب مراتب الألم. فإذا كان هذا لا يحتاج إليه، وأن هذا الشيء ألمه خفيف وأنه يقضي جميع حوائجه في الحج بدون أن يجد من ذلك مانعا فالأصل هو إبقاء الجسم على حاله إلى أن ينتهي من حجه. إذن فهذه كلها مجوزات كما ترون بشرط الحاجة، هذه كلها مستثنة من عموم الحكم الأصلي وهو المنع بحكم الحاجة. وإذا كنت تريد أن تكتب في الفقه المالكي وأردت أن تؤسس لبعض الفروع بغير الطريقة العادية، لأن من المعروف أن التأسيس للفروع تأصيل لها يكون إما بالنصوص الشرعية وهو الأصل، وإما أن يكون بالقياس وهو الأقوى، وإما أن يكون بما يسمى بالفروع الأصول المختلف فيها، وهي استحسان استصحاب والاستصلاح سد الرعاة شرع من قبلنا. وهذا النوع من العلل يجعلونه من قسم المناسب، على كل حال هو لا يخصصونه بأصل، ولا يجعلون له قولا مفردا خاصا به، وإنما يجعلونه من قسم المناسب مسلك المناسبة. وإذا يذكرونه هناك ولكنه قد يخفى عنه النظر. ولما ثارت هذه الثورة الآن التي يراد بها إحداث مسالك أخرى في الفقه، تمسك كثير من الناس بهذا المناط ومناط المصلحة وأظهروه بقوة، وقالوا بأن الناس يجب أن نعلل أحوالهم بحسب الحاجات، وذلك طلبا للتخفيف وبناء الدين على التيسير. إلا أن هذا المناط الذي هو الحاجة كسائر المناطات يجب أن يكون في محله، ويجب أن يكون مضبوطا، ويجب أن لا تجد الموانع في محله، وأن تكون شروطه قد توفرت. ها هو الفقهاء قد حللوا بالحاجة، هنا عللوا بالحاجة، والمحل صالح لذلك، صالحون لأن هذا الفعل الذي يحدثه الحاج هنا ليس فعلا يرجع على الحج بالنقض ولا بالفساد، ولذلك الحاجة التعليل بها في هذا المكان كان سائغان، لأن المحل صالح لها قابل لها. لكن أن يوسع هذا الأمر إلى أن نجعل الحاجة دائما مناطا للتيسير ومناطا للتخفيف من غير مراعاة شروط ذلك، فهذا أمر يؤدي إلى الفساد، أنه يزاحمها مناط آخر أقوى منها، وحيث زاحمها مناط أقوى منها فإنه لا يعمل بها. دائما تجد أن الناس في هذا الزمان لما أرادوا أن يتخلصوا من المنهج القديم في بناء الفروع بحثوا وبحثوا وبحثوا، ثم تعلقت عقولهم بهذه الصفات التي قالوا بأنها تناسب الإنسان لنخفف عنه وننسل عنه هذا الأمر. نعم، لا شك أن التعليل بالحاجة قد خالل مذاهب الفقه وأبواب الفقه، ولكن بشروط، لا يمكن أن تعمل بالشيء إلا بشروطه وارتفاع موانعه. وكثيرا ما كان يسأل السؤال المعروف، متى يعمل المالكية بالحاجة؟ متى يعتبرونها مناطا تبنى عليه الأحكام؟ هذا سؤال هو مهم جدا. والسائل ماذا يريد من هذا القول؟ يريد أن تبين له الحاجة ما هي، ويريد أن تبين له المواضع التي تكون فيه الحاجة مناطا، ويريد أن تبين له الشروط التي تكون بها مناطا، وما الذي يمنع من العمل بها في بعض المواضع. هكذا كثيرا ما يسأل عن هذا، وربما وجدت طلبات من خارج المغرب يسألون عن هذا الأمر كثيرا في الفقه المالكي، متى تعملون بالحاجة، وما هو شروط العمل بالحاجة عندكم، وما الموانع التي تمنع من اعتبارها حيث يمنع اعتبارها. لا كل في الحاجة يعلل بها كما ترونه، وقد تكرر التعليل بها في هذا المقام لأنه صالح للتعليل بها، فلتقتنص هذه الفروع ولتجمع. الفروع التي علل بها المالكية، التي على المالكية أحكامها بمناط الحاجة، يجب أن تجمع هذه، تجمع هذه الفروع، ثم بعد ذلك يمكن أن تنشأ عليها دراسات استقرائية للنظر في أحوال هذه الفروع وخصائصها ولماذا جاز التعليل أحكامها بها. هذه مسألة فقهية جديرة بالاعتبار والتوقف عليها. إذن على كل، إذا احتاج الحاج للبط لدمال وماء ونحوه من قرحة، وكذلك إذا احتاج لفصد فإن ذلك حق له، فإن لم يحتاج فإن ذلك ترجع إليه الكراهة، كراهة أيضا كراهة التنزيه وليس التحريم. هذا ما يتعلق به، هذا ما يهم في هذه المسألة، هو أن نستخرج هذه الفروع التي للحاجة ونجمعها، ثم ننشئ عليها دراسة خاصة لنعلم متى نعتبر هذا المرات ومتى نعتبر، لأن هذا كده غير في القسم المناسب. الأصوليون غادي يديروا في القسم المناسب، الوصف المناسب للحكم لوجود مصلحة فيه أو درء مفسدة، ما يذكروا كالمخاصد، ما يديروا لي كتاب، ما يديروا لي فاصل، ما يديروا لي باب، يدرجوه فقط في قسم المناسب، مسلك المناسبة. ولذلك إذا وجدته مثلا في أصول الفقه لم يعتنى به على وجه تفصيلي، فذلك لأنه وجه من وجوه الوصف المناسب فقط، ولا يعتبرونه مناطا إلا بشروط تجدونها منصوصا عليها في ذلك المحل. هكذا على كل، فالحاجة يعلل بها، لكن لا بد من ضبط النظر ومسلك البناء عليها. الوجه الذي تقدم ذكره في هذه الصورة لو أدى ذلك إلى إزالة الشعر لا يعتبرون ذلك لا، حتى لو أدى إلى سيالة الدم هذا منصوص عليه، والذي يظهر أنه حتى لو أدى إلى إزالة الشعر أيضا بالتبعية فهذا لا إشكال فيه، لأن ما جاز فعله جاز ما يترتب عنه بالتبعية، لا إشكال في ذلك. لأن بعض الصور جازت فعله، مع ذلك ألزموا فدية فاعلة. مثل ماذا؟ كل الصور مثلا ما إلى آدة الهوام فجاز له حلق الرأس، هذه مثل فدية. هو أصلا هذا إزالة الشعر، وإزالة الشعر هذا كما سبق أن ذكرنا هذا ممنوع شرعا، وإخراج هذا الشيء في أصله لا علاقة له بالإحرام، لا يجب الإحرام ترك الدملي، ولا يوجب الإحرام هذا الذي قلنا من منع الفصد، الإحرام لا علاقة له بهذا، ولكن هذا الذي فيه الفدية الإحرام يمنعه بالأصالة، والجواز للضرورة، فجمع بين مناطين هنا، المناط الأول الحاجة التي قضت بالفعل، والمناط الثاني الإحرام الذي قضى بالمنع، فأعطي للإحرام الفدية وأعطي لهذا الجواز، وبذلك جمعوا بين دليلين أي مناطين في ذلك المقام، ولا يوجد إلا واحد فلذلك رفع. يمكن أن يكون الذي حملهم على هذا وأن يصف محتجم، معلوم أن الذي سيحتجم في الرأس لابد أن تزول بعض الشعرات إذا محتجم. على كل حال، هل يحتجم النبي وهو محرم؟ إذا تقرر ذلك فهذا هو الذي يصار إليه في هذا المبنى. إن لم يعصبه فإن عصبه ولو لضرورة افتدى، وعصب من باب ضرب. العصب إذا قضى بالإدارة والإحاطة، هذا هو الذي تكون فيه الفدية، وهذا هو الذي يجب أن يقرر فيه الحكم لوجود المناط حتى لا تفلتن من خيوط النظر. يجب دائما إذا قرر حكم أن نبحث له عن مستند. إذا كان هذا الشخص قد فصد في الرجل مثلا، ثم إنه عصب ذلك المحل بعصابة أحاطت بالمحل برجله مثلا، أو قد فصد في غريزه ثم عصبه فدارت تلك العصابة بالمحل، فقد تحقق المناط وهو الإحاطة، وهي الإحاطة، فوجب الحكم بهذا الذي تقرر في حقه. هذا وجه لا يحتاج إلى كثرة كلام. المهم أن قلنا هذا هو المناط فتحققه، نحن ذكرنا لك المناط حققه، فإن قلت لا توجد الإحاطة هنا وقلت بأنها غير موجودة ثبت بأنها غير موجودة، أنه إذا عصبه والعصب يستلزم أنه يكون محيطا به على ما يسمى بالإحاطة، ما يسمى بالإحاطة، فإن تحققت خلاص الحكم هنا يجري على أصله. وجاز شد منطقة بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم، يجعل فيه الدراهم لنفقته على جلده أي تحت إزاره لا فوقه. جاز للحاج أن يلبس المنطقة وهي هذه التي يلبسها الناس جميعا وقد تشد في الوسط، ولكن هذه لها خصوصية، فالمنطقة التي عليها الكلام هنا هي التي يكون فيها المال، المال يجعل فيها المال في داخلها، وهي تكون من جلد على كل حال اسمها منطقة لأنها تشبهها في هيئتها، ولكن يجعل المال بداخلها، سواء كانت خيطت لهذا الأمر أو لم تخط له، ولكنها اتخذت بوجه ما من الوجوه لدفع لخزن المال بها. هذه يجوز لبسها ولا إشكال في ذلك، ويسميها بعضهم بالهميان، أظن الهميان، قالوا هذا جائز ولا إشكال فيها للحاجة أيضا، ها نحن على النافر عن آخر بالحاجة، وستكون الحاجة هنا قاضية وحاكمة، تفطنوا لمداها، فإنها حيث تنقطع سيرجع المنع. هي شرع هذا الوضع للحاجة، ولكن بشرط أن تكون هذه المنطقة ملبوسة فوق الجلد، لا أن تلبس فوق التوب، فإن كانت فوق التوب ففيها الفدية. سؤال: لماذا اشترطوا أن تكون هذه المنطقة فوق اللحم؟ وما الفرق ما دام الجواز قد حصل؟ فما الفرق بين أن تلبس وهي فوق اللحم أو أن تلبس وهي فوق الجلد؟ ما وجه كون هذا الشرط هنا مقررا مع أن الشيء إذا تعلق به الجواز تعلق به الجواز فيحق فعله على كل حال، فما فلماذا فرقوا بين هذين الأمرين؟ إذا لبست على الإزار سيصير الإزار لباسا، سيصير محيطا عندنا، سيصير بمنزلة اللباس. من؟ الإزار إذا وضعت عليه إنه سيصير مشدودا، أيوة، سيكون محيطا بمنزلة القميص وغيره، منزلة السروال والقميص. هذا سننظر فيه هل يصلح توجيها. نعم، وما هو الضرر الذي فيه؟ إذا كان تأثير بالفقه هذا، إذا كان تأثير وجود المنطقة يقتضي الإحاطة، والإحاطة تستلزم تحريف، الإحاطة قائمة بها هي أيضا، حقيقة الإحاطة قائمة بالمنطقة لأنها تشد بما يجعلها محيطة على القاعدة الفقهية، لأنها تشد بغرز، تشد بحديدة، هذا كله فيه الإحاطة. وإذا كان ذلك هو المناط فقد يحصل فوق البطن وقد يحصل فوق الثوب، فما وجه اشتراطهم لهذا الأمر؟ إذا قلنا الإحاطة هنا متعلق الحكم، فلا يمكن أن تكون الإحاطة مؤثرة في محل ثم لا تؤثر في محل آخر. يسارتها قد تعتبر. لماذا لم تنظروا إلى العادة؟ لماذا لم تنظروا إلى العادة التي كانت عندهم وهي أنها تلبس على اللحم ولا تلبس فوق الإزار؟ ولذلك الذي جعلوه هنا محل الرخصة ما كان جرير على وفق العادة، هذا هو الذي كان متفقا مع الذوق المالكي في هذا الفرع. هم قالوا تلبس على الجلد لأنه هو الأمر المعتاد عندهم في ذلك الزمان، فإن خورفت العادة في ذلك فإن تلك الإحاطة حينئذ تؤثر لأن ما كان محل الرخصة قد ترك. قد تقول إنها قد بعد عني هذا المناط وأنني أراه بعيدا من عقلي وقلبي، لا بد من التدرب ولا بد من التذوق حتى يكون هذا الشيء قريبا من ذوقك وإلى مدركك. فلا يمكن دائما إذا عدل الفقهاء حكما بأمر يعتبر حجة في الدين، عدل حجة في الدين، العرف حجة في الدين، وما خلف في العادة خالف العادة يخالف الحكم الشرعي. وإذا قرر الشرع الشيء على وفق العرف فيجب أن تفعله على وفق العرف، وإذا فلا يمكن أن يكون محل الحكم. إذن هذا هو الذي يرى بأنه متمسك القوم في هذا الفرع. في أي ربطها في أي مكان؟ نعم نعم، سنصل إليه ثم ننظر في وجهه. الآن المهم هو لماذا فرقوا، هذا هو الوجه الذي يظهر في هذا الفرع وهذا الذي يتافق مع مذاقهم في مثل هذه الفروع. نعم. قوله وشد منطقة، المراد بشدها إدخال سيورها أو خيوطها في أثقابها أو في الكلاب أو الإبزيم مثلا، وأما لو عقدها على جلده افتدى كما يفتدي لو شدها فوق الإزار. نعم، إذا أتى بها على وفق العادة، تفضل، أتى بها على وفق الاعتياد، وهو أن يدخلها على الهيئة التي تكون عليها في الزمان الأول، لأنها كانت تدخل في السيور، والسير هو ذلك الجلد الذي تكون هي أصلا مصنوعة منه فتدخل، أو تدخل في الإبزيم معروف، أو في ذلك الكلاب أو الكلاب وهو الحديثة التي تكون ملوية عقفة كما يقول، فيها شيء من العقف أو العقف وهو الدوران والالتواء، تكون على شكل صنارة تكون العقف، والحديثة إذا كانت على شكل صنارة تسمى حديثة عقفة. وهذا الكلاب أو الكلاب كلاهما جائز في على ما تذكر أنه هو حديدة تكون بحدودبة الرأس دائرة تدخل في السير أي الجلد ثم تشد تلك المنطقة، هذه هي هكذا تلبس. أما إذا أخرج عن هيئتها، سواء أخرج عن هيئتها في الزمان في المكان أو أخرج عن هيئتها التي تكون عليها ملبوسة فقد خالفت العادة، وإذا خالفت العادة فإنها ترجع فيها الفدية لأن ذلك هو محل الرخصة فلا تتعدى. وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته. نعم، دب الآن قلنا في أول الأمر بأن هذه المنطقة تلبس لأجل الحجر، أجل الحجر، والحاجة التي تكون فيها هي النفقة، وربما يجعل في أوراقه وما هو محتاج إليه مما هو شبيه بالنفقة، قد يكون في بعض الأوراق، قد يكون في مثلا إذا فرضت عليه ورقة يحملها وما شابه، كل هذا لا إشكال فيه، لكن هل يمكن له أن يضع فيها نفقة غيره؟ أن يقول له صديق ما دمت أنت ستلبس هذه المنطقة وستحمل مالك، خذ شيئا من مالي وادخله في وأحمله معك، هل يجوز ذلك؟ في الحقيقة أن الحاجة التي كانت موجبة لهذه الجواز حاجته هو، وبذلك يقع الشك في صحة هذا الفعل، أن هذه حاجة غيره وليست حاجته، والمناط ما هو؟ حاجة غيره، وحاجة غيره لا يمكن أن تكون مجوزة له للبس هذه المنطقة، حاجة غيره لا تبيح له ذلك، لأن أحكام الرخص إنما تكون فيما قام به وصف موجب لها، ولا يمكن الوصف الرخصة تحل بمحل الرخصة، ولا يمكن أن يكون فلان هو المحتاج وتكون أنت صاحب رخصة، هذا هو الأصل. فإن جاء شيء على خلاف ذلك فبدليل خارجي، إذن هذا الشخص هو المحتاج، فكيف يجوز لي أنا أن أدع فيه ماله؟ لا وجه لهذا الأمر إلا بالتبعية، إذا كان هذا من باب التبعية فلا إشكال، خلاص وجاز له أن يحمل المنطقة وكان هذا الأمر مشروعا له، فإذا جاز له ذلك فإنه لو زاد فيه مال غيره فسيكون حينئذ فعلا جاء بعد تقرر الجواز، بعد تقرر الجواز في حقه، وهذه الزيادة لا ترفع ذلك الحكم. واضح للتقرير، مثلا يجوز لك أن تتخذ المنطقة واشترى وأعطاك الجواز، ثم جاء هذا الفعل وهو أنك زدت فيه ما لا غيرك، هذا لا يمكن أن يرفع الجواز الأول لعدم صلاحيته للرفع. لو ارتفعت حاجتك خلاص ارتفع المناط، الحكم يدور مع التي وجود وعدما، ولكن هذه الزيادة التي زدتها لا تؤثر وتلحق بالميل الأول بالتبعية. هكذا قال. وبعضهم قال بأنه لا يجوز له ذلك لأنه تخطى حد الرخصة، والرخصة لا تتخطى محلها، تخطى محل الرخصة، هذا ما نظر إليه بعضهم. أعطي له الرخصة بأن يحمل المنطقة ليجعل فيها ماله، إذن فالكل هنا محدود، حاجته ماله، فإن تجاوز ذلك بأن اعتبر حاجة غيره أو زاد مال غيره فإنه قد تخطى بالرخصة محلها ومولدها، ولذلك منع بعضهم أن يزيد عليها شيء، وإلا فإن الرخصة هنا قد تعدت محلها. نعم نعم نعم، هذه مسألة تقر على حسب قواعد أخرى، لأن هذه مسألة تتعلق بحقيقة التيمم. حقيقة التيمم قد بحثنا هذه المسألة في محلها. نعم، هنا التبعية، هنا على كل حال لما رخص له هنا وكان هذا الأمر بالتبعية لا إشكال فيه، لكن كما سبق أن ذكرنا الرخصة يجب أن لا تتخطى محلها، ومحلها أنه جيز له حمل نفقته، فإذا أتى بنفقة فقد تجاوز ما شرعت له، ولكن هذا الذي ذكرته قد يكون قريبا من هذا مع الاختلاف في الأسس. نعم. قوله: وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته، أي لأجل نفقته التي وضعها فيها. ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته ولو كانت الإضافة بمواطأة، وهو ما استظهره في التوضيح، وهو ظاهر الجلاب واللخمي كما في ابن عرفة، وظاهر الطراز أيضا كما في الحطاب. فتقييد عبد الباقي جواز الإضافة بما إذا كانت بغير مواطأة فيه نظر. انظر البناني، قال شيخنا العدوي: يمكن أن يقال إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له على شد المنطقة نفقة الغير، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأما نفقة الغير فبطريق التبع، وحينئذ فالخلف لفظي. ودب القدر مواطأة معناها، معنى المواطأة هو أن يقول له احمل معك، اتفق من أول الأمر وهما يتشاوران فاتفق، فقال له احمل معك المنطقة لنحمل فيها ما لنا، هذا مهم. مواطأة، تواطأ على اللبس، وتواطأ على أن يجعل فيها المال، هذا بعضهم قيد به المنع هي المواطأة. وأما لو لبسها الأول لحاجته ثم بعد ذلك جاء هذا الشخص فطلب منه أن يحمل معه ماله، فإن ذلك هو الذي قالوا بأنه محل الجواز. لكن الظاهر أن هذه المسألة الآن إذا عرضت على القواعد فإنه يعترض فيها مناطان. المناط الأول هو التبعية، والمناط الثاني أن الرخصة لا تتعدى محلها. فإذا غلبنا التبعية فإنه حينئذ يلغى المناط الأول، وإذا عللنا بالمناط الأول فإن التبعية هنا لا تؤثر، ولكن ظاهر أن هذا سيكون ولا إشكال فيه. وإلا بأن شدها لا لنفقة له بل فارغة أو للتجارة أو لغيره فقط، أو شده لا على جلده بل فوق إزاره ففدية. نعم، إذا خرجها عن مورد الرخصة وهو ما تقدم من الحاجة للنفقة، مثلا لبسها من أجل أن يضع فيها المال وهو يتجر، هذا ليس محل الرخصة، أو كان وضعها ولكن فارغة، أو قد لبسها في غير محلها، فهذا أيضا فيه الفدية. انظر كيف ضبط هؤلاء المناط وكيف عملوا به في استخراج فروع لا يدل عليها، بطريقة محكمة. وردت هذه الرخصة تعلقت بالمنطقة، تعلق هذا الجواز بوضع المال فيها وما في حكم المال، وكانت العادة أنها تلبس فوق الجلد، فحققوا المناط تحقيقا تاما. ولما وصلوا إلى التنزيل حققوا بعضها في الفروع فوجدوا بأنها لا ينطبق عليها هذا المناط، فأخرجوا التجرة وأخرجوا الفرا وأخرجوا إذا كانت محمولة للمصلحة الغير. نعم. ضروري إذا استطاع أن يخرجه ولن يضيع، فواجب عليه أن يدفعه له بمجرد فراغ هذه المنطقة من ماله. فإن استمر هذا المال في المنطقة مع هذا الحال فإنه سترتب عليه الفدية على التحقيق. ما لم يكن قد غاب الشخص وبقي المال، قد فرغ من ماله هو وبقي مال الغير ولم يجد بدا من حفظه وتحصينه، فحينئذ يكون حمله لموجب آخر وعلة قد حدثت في المحل. في تحقيق الحاجة إذا وجدت رفقة وواحد شد منطقة وضع فيها نفقة والآخرون يمكنهم أن يضعوا نفقتهم معه، نعم، هل هم محتاجون فيشدون منطقة أو يقال لا حاجة لهم يجب عليهم أن يضعوها عندهم؟ إذا كانت لهم الحاجة فالأصل أن يجوز لهم ذلك، لأن هذا الذي سيضعون النفقة عنده ليس أصل ليس لا رخصة الحاجة التي قامت بهم تجلب لهم جواز لبسهم مناطقهم وأن يضعوا فيها المال. هذا هو الأصل في الشرع، هذا هو ما تعلقت به حاجتهم. حاجتهم متعلقة بأنفسهم بأفعالهم، أما هذا الذي فعله من وضع هذا المال عند الآخر فهو لم تقتضيه حاجتهم، حاجتهم لا تقتضيه شرعا، وإنما كان جائزا بحكم التبعية فقط كما ذكر. فلو جاء شخصان مثلا ووقف أحدهما له حاجة إلى أن يحفظ ماله في الهميان أو في هذه المنطقة وما في حكمهما، ثم أحدهما قد لبس هذه المنطقة فوضع فيها ماله، فهل هؤلاء مخاطبون بأن يضع عنده المال؟ لا، غير مخاطبين بالحاجة، مخاطبون بحكم الحاجة بأن يتخذوا لهم مناطق وأن يلبسوها وأن يضعوا فيها أموالهم. هذا هو الذي تعلق به حالهم، هذا هو الحكم الذي تجلبه حالتهم. أما هذا المال إذا وضع هنا فالأصل أنه لا يجوز، وإنما جاز بحكم التبعية، هذا هو الذي ذكر. ففدية كعصب جرحه أو رأسه ولو جاز لضرورة. كذلك أيضا عصب الرأس وهو شده، فإن هذا في حكمه ما هو؟ الفدية. نعم. كعصب جرحه أو رأسه. كذلك كل هذا الذي فيه العصب وفيه الشد فإن فيه الإعاطة التي هي محل الحكم كما سبق. قوله كعصب جرحه أي كما أنه يلزمه الفدية إذا عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها، وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جائزا. وظاهر لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة، وهو ظاهر مدونة خلاف ابن المواد حيث فرق بين الخرق الصغار والكبار وجعل الفدية في الثاني دون الأول. انظر البناني. وفي الحقيقة يحاكم كل فقيه إلى ما جعل دليلا في محل الحكم كيفما كان نوعه. إذا قال ابن المواز مثلا بأن الصغيرة تستثنى من عموم حكم الإحاطة فما الدليل على أنها تستثنى؟ إذا قال بالتفاهة فهل الإحاطة التي هي مطلق لفظ المطلق يمكن أن نعمل فيها التفاهة، مع أنه من المعروف أن المعنى المطلق يتحقق بأدنى مراتبه، فكيف يقال هنا بأن هذا تافه وأن التافه لا حكم له ولا بد أن يكون هذا كبيرا لكي تتحقق الإحاطة؟ القواعد تستلزم أن يسوى بين الكبيرة والصغيرة في هذا المحال، لأن الإحاطة تتحقق بالصغير كالكبير بلا فرق. فإن ادعى أن الصغيرة لا تحقق الإحاطة فإن الإحاطة لها ماهيتها أن يكون الشيء دائرا بعضو من الذات، ثم يكون مغروزا أو منسوجا أو مجزوزا بقفل أو مخيطا، فكيف إلى آخره. نعم وصلنا. كانت بجرحه أو رأسه ولو جاز لضرورة. نعم، هذا صاحبنا النظر المالكي دائما في مثل هذه المراحل، أنهم يجمعون بين إعمال المناطين. الرجل له حالة الضرورة فحكموا له حينئذ بالجواز، ثم لما قضى له بالجواز لم ينسوا أثر الإحرام فحكموا عليه بالفدية. وهذه الطريقة التي سلكها هنا في الحقيقة طريقة الجمع وليست طريقة استرجاح، وهي الأولى في بناء الأحكام. إذا أمكن أن تجمع بين دليلين فإن ذلك أفضل من المصير إلى الترجيح، لأنك ربما تقول في رأيك هذا الرجل عنده ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، والإباحة لا تجتمع مع الأثر، لا يكون للمباح أثر يترتب عليه إذا فعل، فكيف يمكن أن يحكم عليه بالدم أو بالفدية مع أنه قد أتى أمرا مباحا له؟ ما يذهب الذهن إلى هذا. لكن إذا نظرت إلى أنهم في هذا المقام قد سلكوا مسلك الجمع فقالوا نعم له الرخصة فرفع عنه الإثم، ولكن لو عليه إحرام والإحرام لا يرتفع حكمه بهذا الذي عليه من الحال، فحكمنا أيضا الإحرام لأنه ما زال باقيا ما دام هذا الإحرام قام بهذا الشخص فأثره باق. وإذا كان هذا باق وهذا باق هو صاحب حاجة ولكنه محرم، كونه صاحب حاجة قضي له بمقتضاها بالإباحة، كونه محرما ألزمه بالدم. هذا عجيب في الفقه. ولو قدر أن تلك الحاجة ترفع ذلك الإحرام ما غاديش يحكم عليه بالدم. لو فرضنا أن تلك الحاجة الآن التي نزلت به رفعت الإحرام ما غاديش يمكن أنهم غادي يحكم عليه بالدم. ولكن أما كان الإحرام مستمرا وفعل ذلك الأمر مع وجود الإحرام لم يلغوه، وهذا في منتهى النظر الفقهي والتنبه الشديد لأدلة الأحكام. أو لصق خرقة على جرحه أو رأسه كبرت كدرهم بغلي فأكثر ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة. لا بد في كل فرع عرض أن لا ننسى الأصول التي بنيت على الأحكام هنا. أما الرأس والوجه فمتعلق المنع فيهما هو الستر، ولا علاقة لذلك بالإحاطة، هذا هو الذي قررناه أولا. فكل ما ستر الوجه أو ستر بعض الوجه ففيه الفدية، وكل ما ستر الرأس أو بعضا من الرأس ففيه الفدية، ولا نلتفت إلى الإحاطة، هذا ما تقرر. فخصص الوجه والرأس بهذه الميزة هنا، وأن مناط جلب الفدية فيه هو الستر، وما سواه من الجسم لا يترتب عليه الدم إلا إذا حصلت له الإحاطة، هذا ما تقرر. هذا الذي قال مثلا بأنه إذا لصق خرقتان أو وضع عليه ورقتان أو وضع عليه شيء يلتصق بجسده فيه الدم مخالف لهذا الذي قررنا. ولذلك في الوجه هو أن يقال إذا وضع مثلا شيئا ساتر به شيئا من وجهه أو شيئا من رأسه ففيه الفدية، وإن وضعه على غير الوجه والرأس فلا نقضي فيه بالفدية إلا إذا حصلت الإحاطة. هذا هو معنى طرد القواعد والمضي عليها ويمشى على هذا الأساس، لأن وضع شيء على الجلد لا يستلزم الفدية حتى سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. فلو فرضنا أن إنسان أخذ شيئا يلتصق ثم وضعه على يده فألصقه في يده أو ألصقه في رجله، هذا لا فدية فيه، فكيف تكون فيه الفدية وهو يحتاج إليه في جرح أو أنه كان به ألم فخفف عن نفسه بذلك؟ هذا هو لو سوف هذه المسألة، ولذلك فحكمهم هنا بالفدية في هذه الرخصة لا وجه له، فلا بد من المصير إلى تنزيل القواعد من أجل بناء الفقه في هذه الجزئية. نعم. لا، هذاك الدرهم دابا هذاك التحديد بهذاك الدرهم ليس له أصل في الشرع. الدرهم البغلي لا يوجد ما يبنى عليه في الدين. الحديث الذي استدلوا به في الوضوء في باب الدم وفيما يعفى عنه من النجاسة حديث موضوع، حديث موضوع، وكيف يتبع حديث موضوع ويجعل أصلا في الدين؟ المالكية وكذلك بعض المذاهب الأخرى وأظن الحنفية أيضا معهم في هذا الأمر قد أخطأوا، لأن الأصل أصل أصل مثلا في المذهب المالكي كيف يفرقون بين الكثرة والقلة في غالب الفروع؟ بالعرف الطول عندهم والقصار يعرف بالعرف، الكثرة والقلة عندهم في الزمان وفي الدوات، في الزمن وفي الدوات وليس في الجزئية في الأجزاء، يعرف بالطول والقصار والكثرة والقلة، هذا وذلك كله محال على ماذا؟ هذا العرف. فيقال إذا كان قد طول بالعرف، إذا كان قد قصر، إذا لم يطول بحسب العرف فالحكم كذا، هذا هو المعروف. أنا جاب الدرهم البغلي، شو الدرهم البغلي؟ الدرهم البغلي ما ينجى، لماذا خص هذا الدرهم البغلي بهذا القدر؟ والمقادير لا تكون إلا بالنصوص، الأصل في المقادير أنها لا تثبت في الشريعة إلا بالنصوص. أن يقال مثلا يعتبر الثلث أو يعتبر عشرة أو يعتبر خمسة أو يعتبر هذا المقدار أو يعتبر هذا المقدار، لا تثبت إلا بالنصوص، حتى إن الأقيسة عند بعضهم لا تدخلها أصلا. هذا هو الأصل، أن الأقيسة لا تدخل المقادير لأنها أمور توقيفية تعبدية. علاش عشرة؟ علاش عشرة المساكين في اليمين؟ لماذا؟ علاش يكون عشرين؟ لماذا ستين يطعم ستين مسكينا وليس خمسة وستين ولا تسعود وخمسين ولا خمسة وخمسين؟ وما الفرق بينهما؟ هذه أمور لا تعرف، لها أسرار لكن لا نعرفها. إذن في المقادير والأصل فيها أنها لا تثبت إلا بالنص، فإذا وقع الإشكال في بعض المواضع فإنه يحال إلى العادة والعرف، والعادة والعرف دليلان شرعيان معتبران. إذن في الدرهم البغلي هنا التعريف لا ليس له أي مستند، فلا يمكن أن يتقلب. نحن نطبق القواعد إلى أن نجد الدليل على خلافه، وإذا فما فائدة استخراج المناط إذن؟ أشن الفائدة ديالو؟ إذا كنا لا ننزل المناط ولا نعمل بالعموم ولا نعمل بالمطلق، فما معنى أن نقرره ونبحثه ونأتي بدليله إذن؟ إذا كنا لا يعمل به فما فائدته؟ وما هو حجة الله تعالى عليك إذا لم يكن هذا هو الحجة التي ستخاطب بحسابه يوم القيامة؟ على كل فلا دليل على هذا الشيء. نعم. هذا حسب هذا في الجزاء، هذا الشيء بديل الجزاء، هذا أمر أصله في الشرع، هذا له أصله في الشرع. المقادير التي تقرر وأحيلت على النظر والتقويم هذا أصله في الشرع، هذا بحثه في الشرع، بحثه في قوله تعالى دوى عاد منكم هذه البالغة الكعبة وكفارة طعام مساكين وعد ذلك الصيام، هذه أمور أحيلت على على على أدوى العدل، هذه فيها بحث فقهي، والقرآن فتح الباب في هذه التقادير التي تكون بالاجتهاد، هذه مسألة معروفة. لكن التحديد بالضبط تقول عشرة ولا خمسة ولا أربعة، التقادير الاجتهادية ما فيها شيء دليل نصي، يمكن أن يأتي مقوم آخر ويجعلها عشرة، يمكن يجعلها عشرين، يمكن يجعلها خمسة، يمكن على حساب ما يراه. اجتهاده حجة واجتهاده حجة، ماذا مشرع قد أسند إليه الحكم وقال أحكم أنت، فما ظنه هو الصحيح وحكم به ينزل منزلة الحكم الشرعي. هذا اختيار فقط، هذا اجتهاد فقط، اجتهاد فقط، ويمكن أن تجد في مذهب آخر خلاف ذلك. إذا لم يرد به نصوص شرعية ثابتة فلا يخلو من الاجتهاد، وإذا نظرت في مذاهب أخرى فقد تجد خلافا. سؤال عن أصل هذا الاجتهاد، يعني على ماذا يمكن أن يبني هذه العشرة؟ هو سيقومها على حسب ما كان مقرا عندهم في الأصول، أن الشيء قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، ثم يتخيلون ما يناسبه أو يظنون أن هذا يناسبه في ديته. هذه مسألة اجتهاد. سيأتي شيء من الكلام على ذلك، نتحدث عن الفدية، سيأتي المباحث التي تتعلق بالمعالم التي اتبعها هؤلاء في هذا، هل اتبعوا القيمة، هل اتبعوا الجسم، هل اتبعوا الشبه في الذات، هل اتبعوا كذا، اتبعوا ما ممكن. هناك أمور ستذكر في هذا الموضع سيحل بها الإشكال، سيحل بها الإشكال. نعم صحيح. لماذا لم يسلك هذا المسلك أيضا في غسل الثوب الذي فيه القبر؟ نعم. فيه قالوا أنه يغسله فيزيل النجاسة، وإذا قتل القبر لا فدية عليه. لنجاستين. نعم. لأن النجاسة هذه واجبة بالشرع إزالتها، وما كان واجبا بالشرع إذا كان معفو قد عفو قد عفي عن كل ما يتحصل به، ولا إشكال في ذلك. لا ليس واجب شرعا، علاش هو غادي الى مع الجرح؟ لا تجوز صلاته ولا يجوز طوافه، هذه مسألة الرخصة. نحن نتحدث عن الوجوب الشرعي الذي يكون تابعا لهذا الشيء الذي يجب فعله ليصح به الحج، هذا يصح به الحج وتصح به العبادة، لذلك فالواجبان مختلفان. هذه الفروق التي نبديها هنا بتسرعين، إنما نبديها هنا فقط من أجل إثارة الانتباه، وإن فإن هذه الأمور تحتاج إلى تأمل، لأن هذه مسألة اجتهادية تحتاج إلى تأمل وإمعان النظر، ولكن نثير فقط هذه المباحث لأجل أن تكون أساسا للتفكير والنظر. أولا فيها أي الخطة على ذكر لمذي أو بول، بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شيء عليه. نعم، هذه أيضا مما وقع فيه ما ذكر، ولكن إذا كان في هذا التفصيل الذي ذكر في المسألة مختلفة. قلت لك هذا الذي ذكرناه هنا في أن هذا الآن أوجب عليه الشرع أن يغسل هذا الثوب لأن به نجاسة، وإذا والواجب ما لا يتحقق الواجب إلا به، فإنه وإن كان فيه ما يمكن أن يكون محظورا فإنه يتحقق بالإباحة، وإذا نظرت في بعض الفروع الفقهية فقد تجد فيه هذا سائغا وجريا. أو جعل قطنة ولو صغيرة غير مطيبة بأذنيه أو بواحدة، وعرض هذا بلصق خرقة دون درهم، وأجيب بأن هذا لنفع الأذن به أشبه الكبير. ودب هذا الفرع الآن متفرع عما تقدم، وهو أنهم قالوا بأن لصق هذه الخرقة التي تكون أو هذا الورق الذي يكون على مقدار الدرهم البغري فيه الفدية، ثم انتقلوا فقالوا مثل ذلك في الأذن، ثم لما سئلوا لماذا جعلتم الصغيرة والكبيرة في الأذن قالوا الانتفاع. الانتفاع هنا لا يمكن أن يكون مناطا، لأن الانتفاع وقع فيه كثير من الأمور التي قد تكون مباحة، ولما سقطت فيها الإحاطة أسقطنا فيها الحكم، ولذلك فهذه الفروع هنا بنيت على مناطة قد تعد ضعيفة، قالوا لأنه ينتفع بها، إذن هذا الشيء الذي يجعله في الأذن وهو وإن كان غير مطيب فإن فيه الفدية، لماذا؟ قالوا لأنه ينتفع بها. هل هذا أهل الانتفاع مناط للفدية؟ وأين هي المنفعة التي علقت بها الفدية هنا؟ المنفعة التي علقت بها الفدية هنا هي التي تزول بها الأوساخ، أو يزول بها القمل، أو يزول بها ما في حكم ذلك، هذه هي المنفعة التي علقوا عليها، التي علق عليها في الجسد، علق عليها فيما يتعلق بالجسد الفدية، وهذه انتفاعه هنا ما هو؟ أنه جعل القطن في أذنه حتى لا تدخله الهواء مثلا، أو أنه جعله فيه لما ليدفع ضجيج الناس، فإن هذه المنفعة التي منعت. نعم، المنفعة التي تكون دافعة لأمر مطلوب منك شرعا هذه في الفدية، كأنت مثلا أن تغطي رأسك وأن تغطي وجهك أو أن تدفع عنك الهوام أو تزيل الأوساخ إلى غير ذلك، أو تسقط الشعار أو ما شبه ذلك. هذه منافع إذا تحققت تتبعها الفدية. أما منافع أخرى التي قد تكون ولكن ليست من هذا الصنف الذي يتترتب على الفدية، فكيف نقول بأن كل منفعة تحققت للحج وهي ليست من القسم الذي يترتب عنه الفدية ندرجها في منافع الفدية؟ هذا الفرع أيضا لا يظهر لوجهه، الله أعلم. نعم. ها؟ بالنسبة للأذن في باب الطهارة حققوا أنها ليست من الوجه وليست من الرأس. نعم. هل حكمها حكم الوجه والرأس في عدم التغطية في عدم الستر، أو حكم سائر البدن في عدم الإحاطة فقط؟ هو الأذن حكمه حكم سائر البدن، أنه ليس من الوجه لا في الإحرام ولا في باب الوضوء، بل له حكم مخصوص به وهو أنه يحق بسائر الجسد. لا يضر، هذا هو الظاهر، لأن كما ذكرنا لأنه ليس من الوجه، والوجه معروف، فلا يقال مثلا إذا قطع أذنه ضربه في وجهه أنه هذا وجه وهذا أذن، ولا إذا ضربه في أذنه أنه قد، ولا إذا ضربه في وجهه أن، ولا إذا ضربه في أذنه أنه يحسب أنه ضربه في وجهه، يعني الأسماء وتغير الأحكام. لا يظهر هنا ما يجب الفدية، لا يظهر. نعم. قال وهذا بين لأن عليه كشف أذنيه سواء قلنا إنهما من الرأس أم لا، لأنهما في عظم الرأس كالجبهة والصدغ. الحقها بالرأس، هذا لا يظهر. نحن نقول إنهما ليس من الوجه وليس من الرأس، ثم يقال بعد ذلك يلحقان، وكيف يلحقان بهما؟ قالوا لأنهما في عظمين، لصق بعظمين، كل شيء يلصق بعظم الذي يذهب إلى الرأس، إذا كان كل عظم يتعلق بالرأس فكل الجسد يتعلق بالعظم الذي بالرأس، هذا الذي نزل في ظهر الإنسان أيضا متعلق بالرأس، فلماذا لم يجعله لأنه في عظم الرأس؟ يقول هذا من عظم الرأس. هذا النوع من الأحكام يجب أن ينظر بأنها التعليل فيها ضعيف، هذا ما يظهر. لكن أنتم إذا ظهر لكم أنكم تجادلون عن ذلك وأردتم أن تستعملوا القياس فهذا محبوب، لكن سترجع عليكم أسئلة وتجيبوا عنها، ونحن نحب أن تتورطوا من أجل أن تسألوا وأن تجيبوا وأن تتدربوا، لأن هذا الأمر هذا الآن أي عيب فيه إذا طرح الإنسان المحتملات وناقش هذا الذي ذكر، والمخالف يقول بأنه يقدح في هذا التعليل، وأنت تحاول أن تنصر التعليل ويدور ذلك ويجذب أمورا مستورة كان من الممكن أن لا تذكر، وين المشكل في ذلك؟ ما هو الغرض؟ لابد أن نعلم بهذا الغرض، ليس هو أن يقول قولا صحيحا ولا أن نقول قولا فاسدا ولا أن نقول، الغرض الأعظم من هنا هي حركة الفقه التي تتعلق بهذه الأشياء التي تدرس من حيث حقيقتها ومناطها وتحقيق المناط فيها والأصول التي بنيت عليها وطريقة تنزيل تلك الأصول عليها، وهذا هو المقصود. وإذا لم تكن هناك حركة كلامية ولا حركة بحثية ولا حركة اعتراضية، فكيف يمكننا أن نصل إلى المراد؟ هذه أمور تتعلق بالرياضة الذهنية، ترتيب الأذهان وتكوين الأذهان. أما إذا كنا نتلقف الأمور هكذا ثم نتركها بدون بحث، فإن هذا قد يفوت الكثير من الأمور التي نحتاج إليها في هذه الصناعة. على كل لا يظهر وجه لهذا الذي ذكر هنا من هذه القطنية، لأنها ليست من الوجه وليست من الرأس. اللهم إلا أن يقال من باب الاحتياط نلحقها بالرأس، أو من باب الاحتياط نلحقها بالوجه، فهذا قد يكون له وجه ممكن من باب الاحتياط، أو من باب ما قرب الشيء وأعطى حكمه، ولكن لا يمكن أن يسير هنا، لأن هذا مستقل باسمه ومستقل بأحكامه، حتى في باب الوضوء مستقل بأحكامه. الوجه الآن غسله واجب أم لا؟ ومسح الأذنين سنة، إذن ففصل الشرع بينهما في هذين الحكمين دليل على الانفصال في الحقيقة الشرعية هكذا. وحتى مثلا إذا وقع الشيء في الأذن ليس كوقعه في الوجه في باب الجنايات وفي باب الأحكام وفي باب كذا وداخله. ثم إن وظيفة الأذن لا يؤديها الوجه، وما اختص بوظيفة يكون له اسم خاص به، وما كان على خلافه لا يمكن أن يسوى به في الأحكام ولا في الحقائق ولا في على كل فمهم. وما ألحقه بالرأس وأنت تقول ما علاقته بالرأس هذا أمر آخر، لكن نحن نقول ليس من الرأس ولا من الوجه، فلا بد أن يكون ملحقا بسير الجسد ويجري عليها العموم. هذا هو لا لا لا هو دابا إذا كان هذا الأمر فيه وجه مثلا وجه يوضع الدنفي يقع به الستر، لأن لا بد للنظارة أن تستر شيئا من الوجه، سترت طرفا من الوجه وهو موضع وقوعها ووقوفها، لا تجوز، ولكن عليه الفدية إذا كان لبسها للضرورة ففيه الفدية مع رفع الإثم، وإن لبسها من أجل أمور أخرى ففيها التحريم أي الإثم وفيها الدم أيضا، لأن فيها الستر، فيها الستر لبعض الوجه حتى هنا تستره. أليس كذلك؟ ها؟ أصحاب النظارة عليهم الفدية، ولذلك لا يحبون هذه الفتوى. أما نحن الذين لا نلبسها فنحب هذه الفتوى لأنها لا تشتهم هنا. نحن نواد عندهم نظارتنا. كل أصحاب النظارات الآن والذين لم يلبسوا النظارات قال هذه الفتوى صحيحة. فعلى كل فالستر هنا حقيقة تتحقق بأدنى مراتبها، وما دام هذا الأمر قد حصل فإن فدية ثابتة فيها. عندك شجاعة كبيرة بأن تنزل المناط ولا تخف، عندك واحد الجرأة بأنك تعمل المناط كما تعمل الأدلة النصية، تكون شيء جبانا، تكون شيء إنسان خايف دائما تقول والله أشك والله كذا، نزل المناط حيث توجد، فأنت إنما أخذت بشيء أثبته الشرع وأخذته من نص شرعي، وإذا نزلته هناك فهذا من باب تنزيل الشرعي شرع الله تعالى الجزئية، وهذا من باب تطبيق دين الله تعالى في حق الإنسان. أنت لم تطبق شيئا أتيت به من نفسك، وإنما أخذت شيئا من السنة من كتاب الله ثم أخذته دليلا شرعيا وتنزله على الجزئيات وتطبق شرع الله تعالى في الأرض. وأين المشكل هنا؟ كنت مخطئا في هذا أو كنت مصيبا، على كل حال أجر ثابت، وغرضك أن لا تخلي هذه الأمور من حكم الله الذي تعرفه بأنه يحق فيها. وأين المشكل في هذا؟ أنا إشكال. إحنا لا نريد أن ندخل الأذن في أن لأنه عنده حكم مخصوص في العبادة، والشرع جعل له حكما يخصه، إذن نحن نخصه بحكمه، ولما لم يكن من الرأس ولا من اليد ألحقناه بعموم الجسد لعدم وجود ما يدل على خلاف ذلك، ونستصحب الحكم الأصلي إلى أن يدل الدليل على خلافه، فإن خلفناه ندين الله. من الذي علمنا أن الوجه له خصوصية؟ ومن الذي علمنا أن الرأس له خصوصية؟ ومن علمنا أن الجسد له خصوصية في الحج؟ نحن تعلمناها من أنفسنا، الشرع علمنا، وعندما نزلنا هذه الأحكام نزلنا ما نرى أنه شرع الله، فأين الإشكال في هذا؟ نعم. نعم. هما لا يمسحان مثل الرأس، هيئة مسحهما مختلفة. ها؟ ثم إن القرآن ثبت مسح الرأس ثبت بالقرآن، والله تعالى قال امسحوا برؤوسكم، ولم يريد مثلا في السنة المسح الأذنين، هل يمكن أن يمسحها؟ هل يوجد من يدخل الأذنين في الرأس لولا ورد السنة بالمسح؟ مثلا مسح الرأس هذا ورد في القرآن، لو لم يريد مسح الأذنين مثلا في السنة هل يمكن أن يدخلهما في الشرع؟ لا يدخلها فيهما أحد، سيبقى الرسول له حكم المسح والأذنين بلا مسح. هذا هو. أما كونهما قد سوي بينهما في الوضوء فهذا ليس دليلا. نعم. هو ما عندناش دليل، ما عندناش دليل الذي يسقط الفدية، ما عندناش. هذاك فيه دليل في أنهم كانوا يلبسونها والأمة أجمعت على ذلك واتفقوا عليه، بخلاف النظارات ما عندناش دليل باش نحيدوا فيها الفدية. هذاك عندنا أدلة شرعية، الأمة أجمعت على الحمل الهميان وأنه كانوا يضعون في الأموال وأنهم قد يجمعوا على التخفيف، وربما حكي الإجماع في أنه تسقط فيه الفدية. أنا ما أعتقد ابن المنذير وغير ابن المنذير أظن هذا الأمر، وإذا صح هذا فهذا ثابت بالنص، لكن هنا لم نجد دليلا تمسكنا بالأصل. هذا وجه المسألة. هو في التفاهة في الحقيقة هل تجري في المطلق، هل تجري في المطلق أم لا، أو تجري فقط فيما له أجزاء. سبقا قلنا بأن المطلق لا تجري فيه التفاهة، المطلق ما كتجريش فيه التفاهة على ما هو معروف. الستر لفظة مطلقة، فتتحقق بأدنى ما يسمى سترا، بحيث مثلا إذا حلفت أنك ستغطي شيئا من وجهك فوضعت عليه هذا مثلا هكذا، فهذا يسمى سترا لبعض وجهك. البعضية تتحقق بأدنى شيء، والستر مطلق يتحقق بأدنى شيء. واعتبار التفاهة هنا كما سبق فرع فيه هذا أنه ألغى استعمل فيها التفاهة، قلنا بأن هذا المحل ليس محل مراعاة التفاهة. التفاهة تكون في الأشياء التي فيها مثلا الأعداد تكون فيها التفاهة، الشيء الذي يكون خفيفا في الاعتبار تكون فيه التفاهة، أو الموضوع الذي اعتبر فيه هذا الشرع هذا الشيء تفاهة، هذا هو المعروف. أما الأصل في المطلقات على ما أعتقد أنها لا تكون لا يكون فيها الشيء تفاهة، بل يتحقق بأن ما يسمى باسمها، هذا هو المعروف. هل تغطي أن ذاك المحل الذي وقع فيه ذلك الشيء أليس مغطى؟ لا، ذاك الذي تمر فيه هذا الحديدة أليس مغطى؟ أظن هنا أن التغطية متى حصلت فإنه يجب أن لا نغفل عنها إلى أن يرد الدليل دليل آخر على إما على عدم كما ذكرت على أنها تافهة، وإما على أن مثل هذا لم يعتبر عند من سلف فكان شريعة. المهم نتمسك بالمناط إلى أن يجد الدليل على خلافه. هل نعلل بالتافهة فنسقطه؟ هذا أظن أنه بعيد في هذا المحل، هذا رأيي، ولا أظن أنه سيجوز، أنه سيمر. مثلا التافهة تكون في الشيء الذي يحتقره الناس ولا يعتبرونه، إما بالعرف وإما أن يكون تافها بالذات، وإما أن يكون تافها بحيث تقع التسامح فيه ولا يسأل عنه. المهم غالبا ذلك الشيء التافه يتعلق بأحوال الناس أو أعرافهم وما شبه ذلك. على كل هذا ينظر في هذا الأمر. أو قرطاس بصدغيه أو بصدغ واحدة وإن جاز لضرورة. الصدغ هو قطعة من الورق يجعل على الصدغ على جانبي الرأس، هذا ما في شك، لأن الصدغ قد يعد من الرأس. أين ينفصل الرأس عن الوجه؟ عند ذلك العظم الناتئ الذي تبدأ منه اللحية، هذا هو الذي يفصل الرأس عن الوجه. فإذا كان الشيء في الصدغ فقد وجد في الرأس، إذن فلا حاجة حينئذ إذا البحث عن دليل ذلك، لأن ستر شيء من الرأس أو من الوجه فيه الفدية، هذا مسلم لا إشكال فيه. أو ترك مصدر مجرور معطوف على عصب، أي تجب الفدية بترك ذي نفقة ذهب بعد فراغ نفقته ولم يدفعها له وهو عالم بذهابه. نعم، قلنا فيما سلف إن هذه المنطقة ما أبيح وضعها حيث شرع وضعها إلا للحاجة، حاجة صاحب المنطقة، وقد تقدم أنه قد يضع مع نفقته نفقة غيره، ولكن إذا فنيت نفقته ارتفع موجب الرخصة، فوجب عليه التخلص من تلك المنطقة. لكن الذي حدث هو أنه بقي فيه مال ذلك الرجل الآخر، الواجب عليه أن يدفع لها بمجرد ما تنفذ نفقته تنفذ نفقته هو. فإن بقيت هكذا ولم يدفعها إليه فإنه يترتب عليه الفدية، لأن الرخصة قد تجاوزت محلها، فحق عليه أنه قد أتى بفعل غير الجائزين. هذا حكم المسألة. أو ترك ردها له مع تمكنه من الرد، أي أنه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته. نعم، في كلا الصورتين يلزم هذا الشخص الفدية. أن هذه المنطقة الآن لبسها، وهذا هو محل الإشكال، ممنوع وفيه الدم لعدم وجود موجب الرخصة في حملها، خلاص. أما إذا نزعها وحملها في يده مثلا وفيها ذلك المال فلا شيء عليه، المهم هو النزع. حتى لو حملها مثلا في يده وجمعها في كفه وفيها ذلك المال فهذا لا يضر، لا فدية ولا شيء. لكن إن بقيت على الجلد محيطة بالجسد مع عدم وجود موجب الرخصة فإن هذا يستوجب هذا الذي ذكر من الفدية. وجاز لامرأة محرمة خز وحرير وجميع الثياب. نعم، المرأة يجوز لها أن تلبس كل ما كانت تلبسه في حال حلها. وبماذا أبحنا له هذا الحكم؟ على أي دليل نستند في هذا؟ ما هو الأصل؟ أشمل الأصل غادي نجيبه في هذا الشيء ونقول ها أصل كذا كذا. الاستصحاب، أحسنتم، الاستصحاب. لأنه لما جوز لها ذلك في حالة الحل جوز لها في حالة الإحرام لعدم وجود الدليل الناقل عن ذلك، فاستصحب الحكم الأصلي لعدم وجود ما ينقل عنه. اكتفي بهذا القدر. بسم الله. وحلي أي لبس ذلك، لأن حكمها بعد الإحرام كحكمها قبله إلا في ستر الوجه والكفين. نعم، هذا هو المستثنى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.